يقول هل التوكيل في رمي الجمرات جائز؟ الجواب أن الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فمن فرض الحج من أحرم بهذا النسك العظيم فإن واجبا عليه أن يتقي الله في هذه العبادة، وبالتالي فأن يؤديها كما أمر الله وكما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك رمي الجمار، فإنه واجب من واجبات الحج، فيجب على كل حاج أن يرمي الجمرات، كما أنه يجب عليه أن يبيت في منى، كما أنه يجب عليه أن يقف بعرفات ويبيت بمزدلفة ويطوف بالبيت ويسعى إلى غير ذلك. وإن من العجب هذا التساهل الذي نراه ونسمع به عند بعض الحجاج في قضية الرمي على وجه الخصوص، حتى كأن الرمي فضلة أو قضية قليلة الأهمية، وبالتالي فإنه إن شاء رمى وإن شاء وكل، بل قد تجده جالسا في خيمته ويقول يا فلان أنت ذاهب للرمي، خذ هذه حصياتي فارمي عني. لا شك أن هذا من الأمر الذي لا يجوز، بل واجب عليك يا عبد الله أن ترمي. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الجمع في الرمي أن يرمى رمي يومين في يوم للرعاة، فهذا دليل على أن من عداهم لا رخصة لهم، فالرخصة يقابلها العزيمة، فالعزيمة هنا هي الوجوب، وأنه يجب عليك يا عبد الله أن ترمي بنفسك، اللهم إلا في حالة الضرورة، إذا كان الإنسان عاجزا عن الذهاب إلى الرمي هنا لا حرج. والصحابة رضي الله عنهم رموا عن الصبيان، فمن هذا لا بأس إذا كان الشخص عاجزا عن الرمي، مرض أو كبير في السن أو امرأة طاعنة في السن، فمثل هذه لا حرج أن توكل من يرمي عنها. أما شخص قادر ويوكل في الرمي، هذا في الحقيقة من التساهل في أداء العبادة الذي لا ينبغي. ما فدية ترك ركن الحج أو واجبه؟ الركن ما ليس فيه فدية، يعني إذا ذهب الركن فإنه لا يفدى، ثم بعد ذلك ينظر هل يمكن تداركه أم لا، فما كان مما لا يمكن تداركه كالوقوف بعرفة فإن الحج قد ذهب وبطل، وما أصبح لهذا الإنسان حج، وإن أمكن تداركه كطواف الإفاضة فإنه يأتي به ولا كفارة لذلك. أما بالنسبة للواجبات فإن الحكم فيها بخلاف ذلك، وينظر بعد ذلك في الأحوال المتعلقة بترك هذا الواجب وهل يمكن أن يتداركه أم لا. لكن في الجملة ما لا يمكن تداركه من الواجبات فجمهور أهل العلم على أنه يجبر بدم. ما حكم ترك الأضحية أو الفدية أو الهدي في المسلخ أو رميه؟ هؤلاء الذين يذبحون الذبيحة ثم يرمونها في المسلخ لا شك أنهم قد أتوا فعلا محرما، لأن هذا من التبذير المحرم، والواجب إما أن يذبح الإنسان الذبيحة فينتفع بها أو يعطيها لمن ينتفع بها، فإن لم يمكنه ذلك وكل كما يفعل عامة الحجاج الآن بالذبح. أما هذا الذي يرى في هذه المسالخ يذبح ويرمى وحصل منه أداء الواجب من جهة الحج، فالحج يشترط فيه إراقة الدم، الواجب فيه إراقة الدم وقد حصل، لكن الحرمة هنا من جهة أخرى، من جهة أن هذا اللحم مال محترم رمي بلا فائدة، وهذا لا شك أنه لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.